بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا في كتاب الأذان، قال البخاري رحمه الله: باب الأذان بعد الفجر. ومراده رحمه الله من هذه الترجمة أن الأذان يكون بعد طلوع الفجر، وليس كما ذهب إليه بعض العلماء أن الفجر يؤذن لها من الليل، لا، وإنما هذا هو الأذان الأول الذي كما سيأتي في الحديث، لكن الأذان الذي هو للإعلام بدخول الوقت، الأذان الذي هو من أجل الإعلام بدخول الوقت، فإنه لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، يعني إذا استبان الفجر يؤذن المؤذن، هذا مراده الأذان بعد الفجر. ويذكر في هذا الباب أحاديث يأتي الشاهد فيها إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن زوجا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، وقد تقدم كثيرا البخاري رحمه الله يخرج عن شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي كثيرا، والتنيسي أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي، وتوفي سنة 1820، وهو ثقة ثبت من أوثق الناس في مالك بن أنس. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، توفي مالك 79 و100، ومالك من الطبقة السابعة، يعني من طبقات التقريب التهذيب، وحديث مالك في الكتب الستة. قال: عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى عبد الله بن عمر، إذن هو عدوي بالولاء، ونافع من مشاهير الفقهاء والمحدثين، توفي 710، ومن الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. قال: في تقريب التهذيب ثقة ثبت فقيه مشهور. وأصح الأسانيد عند الإمام البخاري المصنف مالك عن نافع عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدوي رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل أحد المكثرين من رواية الحديث، توفي عبد الله بن عمر 74، أو في آخر 73، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرتني حفصة، هي حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحفصة هي التي ترك عندها أبوها عمر لما توفي، ترك عندها المصاحف، وهذا يدل على فضلها وأمانتها وثقتها عند أبيها. ترك عندها المصاحف التي جمعت في زمن الصديق جمعها زيد بن ثابت، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن بإشارة عمر، بإشارة من عمر، فجمع القرآن في صحف جمعه زيد بن ثابت، هو الذي قام بهذه المهمة. فبقيت هذه المصاحف عند أبي بكر، فلما توفي انتقلت عند عمر، فلما توفي عمر انتقلت إلى حفصة. ولذلك عثمان لما أراد أن يكتب المصاحف استعار هذه الصحف من عند حفصة رضي الله عنها. توفيت حفصة في خلافة معاوية سنة 41 وقيل سنة 45، وحديثها في الكتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، إذا اعتكف المؤذن يعني إذا جلس، إذا جلس لأذان الصبح، إذا اعتكف المؤذن للصبح يعني إذا جلس للأذان، الاعتكاف هو المكوث في المكان، الاعتكاف هو المكوث في المكان. وجاء في بعض الروايات كان إذا سكت، وهذه أظهر، إذا سكت المؤذن هذه أظهر وأوضح وليس فيها تكلف، أما هذه الرواية فيها شيء. لذلك بعض العلماء تأولها على الاعتكاف الشرعي، على الاعتكاف الشرعي كان إذا اعتكف المؤذن للصبح. قال وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. الشاهد في الحديث قوله وبدا الصبح، يعني وظهر الصبح. وأما الحديث الثاني قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 1920، وحديثه الكتب الستة من الطبقة التاسعة، وهو من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي البصري من الطبقة السابعة، توفي سنة 64، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال عن يحيى، يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي أحد الأئمة وأحد أركان الرواية، يشبه الزهري في الكثرة وكذلك في الجلالة وفي العلم والحفظ، من الطبقة الخامسة، وحديثه أيضا في الكتب الستة، توفي سنة 29. عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري المدني أحد الفقهاء السبعة على قول، لأنه مختلف في السابع، على أحد هذه الأقوال، على ثلاثة أقوال، على أحد هذه الأقوال أن السابع هو أبو سلمة. وأبو سلمة توفي سنة 94 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن عائشة يوم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، توفي سنة 57 وقيل 8 وقيل 9، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. فهذا الحديث أفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاتين الركعتين بعد الأذان، بعد الأذان، تقول بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وفي أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بعد الأذان ويصلي هاتين الركعتين بعدما يطلع الفجر، إذا طلع الفجر صلى هاتين الركعتين بعد الأذان. فهذا يبين أن أذان المؤذن، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعد طلوع الفجر. أما الحديث الثاني وإن كان هذا الحديث يعني ليس فيه موضع الشاهد، هذا الحديث يقول كان النبي يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة وصلاة الصبح، ما في شاهد. ولكن كما قال الحافظ ابن حجر إنها طريقة البخاري، هي طريقة البخاري، وهي أنه يورد الحديث والشاهد فيه مذكور في بعض الطرق الأخرى التي لم يذكرها هو في هذا الموضع. هذه طريقة تحتاج إلى توسع في العلم وإلى تتبع للروايات حتى نصل إلى الرواية التي يعنيها البخاري، قد لا تكون مذكورة. الآن الشاهد ليس في هذه الرواية، الشاهد في الحديث، الشاهد للترجمة من هذا الحديث ليس في هذه الرواية وإنما في رواية أخرى. هل طريقته رحمه الله أنه يشير بالحديث إلى روايات وطرق أخرى، فتتبع يا طالب العلم، أنت تتبع انظر. الحافظ يقول إن البخاري ساق هذا الحديث بعد بابين، في باب من انتظر الإقامة، الباب الذي بعد هذا، بعد بينه وبين هذا بابين، طيب الأذان قبل الفجر ثم كم بين الأذان الإقامة ثم من انتظر الإقامة، طب تأمل في هذا الباب الثالث من انتظر الإقامة. تقول عائشة في هذا الباب كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. هذا الشاهد، كلمة بعد أن يستبين الفجر هي الشاهد. إذن كان المؤذن يؤذن بعد أن يستبين الفجر، بعد طلوع الفجر، وهذا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وذاك من طريق يحيى عن أبي سلمة عن عائشة. فكما قال الحافظ فتح الباري يعني يقول الشاهد في بعض الطرق، ابحث. الآن وجدنا الشاهد في هذا الطريق، في طريق الزهري عن عروة عن عائشة في قوله بعد أن يستبين الفجر إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. هذا الشاهد، إذن وجدنا الشاهد في هذه الطريق، في طريق الزهري عن عروة عن عائشة. وهناك أحاديث أخرى تبين وتؤكد هذا، كما في حديث عبد الله ابن أم مكتوم أنه كان يؤذن للفجر، يؤذن الأذان الثاني، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت. وبعض العلماء تأول هذا فقال يعني المعنى كدت، وهذا ليس بصحيح كما بيناه وقررناه في الدرس الأول، الدرس الماضي، قلنا هذا ليس بصحيح. والحافظ نفسه رد هذا بروايات أخرى تؤكد أن عبد الله ابن أم مكتوم كان يؤذن بعد طلوع الفجر حقيقة وليس مجازا. إذن هذا الحديث أصبحت أصبحت يؤكد أن أذان الفجر يكون بعد طلوع الفجر. وهنا الإشكال الذي عرضه الحافظ ابن حجر وقال إنه مشكل جدا عنده، لأن هذا الأذان هو الحد للتوقف عن الأكل والشرب بالنسبة للصيام، فكيف يؤذن هذا الأذان الذي هو حد للصوم، حد بين الصوم والفطر، فكيف يؤذن بهذا الأذان بعد طلوع الفجر والفجر هو الحد، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فطلوع الفجر هو الحد، والعلامة على طلوع الفجر هذا الأذان، فينبغي أن يكون مقارنا تماما له، فكيف يكون بعده؟ هنا هذا الإشكال عند الحافظ، وهو فعلا مشكل، ولكن قلنا الجواب على ذلك والحمد لله سهل. بناء على القاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، لأن بين أذان ابن أم مكتوم وبين طلوع الفجر لحظات يسيرة تعتبر يعني ثواني، أليس كذلك؟ فهذه الشارع لا يلتفت لها، شارع معروف من الشرع الإسلامي لا يلتفت لهذا الشيء اليسير جدا، لا يلتفت له، والله المستعان. لأنه لو يعني كونه يؤذن مع بزوغ الفجر تماما هذا قد يشق تماما لحظة بلحظة، طيب، وكونه يؤذن قبل طلوع الفجر هذا لا يجوز، هذا لا يجوز كما بيناه، هذه بدعة. الإمساك أو الأذان قبل طلوع الفجر من أجل أن يمسك الناس قبل طلوع الفجر هذه بدعة، لأن هذه زيادة في العبادة، زيادة في أمد الصوم، هذا لا يجوز أبدا. فإذا ما الذي بقي؟ أن يؤذن على اليقين، ينتظر حتى إذا طلع الصبح أذن، وهذا هو الشيء المناسب جدا، مناسب لمقاصد الشرع وأصوله وقواعده العامة، حتى لا نفتح باب البدع، والحمد لله. ثم هذا شيء يسير، واليسير معفو عنه كما تقدم. وكذلك الحديث الثاني، قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي كما تقدم، قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار العدوي أيضا مولاهم المدني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 للمئة، وحديثه الكتب الستة. وعندنا هنا عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار. عبد الله بن دينار مدني عدوي بالولاء، عمرو بن دينار مكي وإمام حافظ أشهر وأحفظ من هذا، جمحي بالولاء، فقيه مكة وإمامها ومحدثها، عمرو بن دينار بعد عطاء بن أبي رباح. وكلاهما يروي عن عبد الله بن عمر، عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار، قال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكل واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أيضا انتبهوا، الشاهد في هذا الحديث لم يذكره البخاري اكتفاء بالروايات الأخرى التي ساقها، أليس كذلك؟ هذا الحديث نفسه رواه رحمه الله في باب أذان الأعمى، أليس كذلك؟ من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه، وهنا رواه من طريق عبد الله بن دينار، فهذا كما يؤكد ما قاله الحافظ بن حجر أن البخاري أحيانا يكون الشاهد عنده في رواية أخرى. طيب، هو ساق هذا الحديث، هذا الحديث نفسه ساقه البخاري في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر، وهنا ساقه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. ولكن في هذه الرواية، رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ليس فيها الشاهد، ولكن تأمل في الرواية التي المتقدمة التي ساقها من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الشاهد، رأيتم؟ وهذا الشاهد هنا مذكور في هذا الباب، باب الأعمى، ولم يذكره في في الباب الأذان بعد الفجر، لأنه خلاص اكتفى رحمه الله البخاري اكتفى. طيب، هنا فائدة، البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث إن بلال ينادي بليل، وش في حد في ترجمة أو في باب الأذان بعد الفجر، وقلنا إن الشاهد فيه ما هو؟ قوله في الحديث أصبحت أصبحت. ألا يفهم من هذا أن البخاري يحمل قوله أصبحت أصبحت على اليقين والحقيقة، ها؟ ولا على المجاز كما قال الشراح؟ لا، على الحقيقة، لأنه جعل هذا الحديث دليلا على أن الأذان يكون بعد الفجر، وليس كما قال كثير من الشراح أصبحت أصبحت يعني قاربت الصبح قاربت الصبح، لا. لو كان المعنى أردت الصبح ما جعله البخاري دليلا على الأذان بعد الفجر. ننتبه لهذه النقطة لأنها مهمة، لأنه قد يقول قائل من ذهب من الأئمة إلى هذا؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله رد على الشراح نعم وقال إنه مشكل، لكن إذا تأملنا في طريقة البخاري، طريقة البخاري رحمه الله، نجد أن البخاري يفهم هذا الحديث كما قررنا، أن كلمة أصبحت أصبحت هي على الحقيقة، أي طلع الصبح فأذن، أي طلع الصبح فأذن، وليس كما قالوا قاربت طلوع الصبح، لا ليس بصحيح. والحمد لله. ثم قال رحمه الله باب الأذان قبل الفجر. هنا المراد الأذان الذي كان يؤذنه بلال، وهو الذي يعرف عند الناس بالأذان الأول. وهذا الأذان سنة، وكما تقدم أن كثيرا من المؤذنين قد هجروا هذه السنة، والله المستعان. سنة، والمقصود منه التنبيه للقائم والتنبيه للنائم. أما النائم ينبه حتى يستعد لصلاة الفجر، وكذلك إذا نوى الصيام حتى يتسحر، كذلك القائم ينبه حتى يستريح، إن كان يريد أن ينام ينام قليلا حتى ينشط لصلاة الفجر، وكذلك حتى يرجع فيتسحر إن كان نوى صيامه. إذن هذه الفائدة، هذه الفائدة من الأذان الذي يؤذن بالليل. أما الأذان الثاني فهو للإعلان من دخول الوقت، هذه السنة. وليس المراد أن الأذان الثاني الذي هو للإعلان من دخول الوقت أن يكون من الليل، لا، ذهب إليه بعض العلماء ولكن ليس بصحيح، هو بدعة. الأذان الثاني الذي يكون للإعلام من أجل الإعلام بدخول الوقت لا يكون إلا عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر، قبل ذلك لا، لئلا يمسك الصوام قبل التوقيت الشرعي فنزيد في أمد العبادة، والله المستعان. إذن المراد هنا بقوله رحمه الله الأذان قبل الفجر يعني الأذان الأول الذي تأتي منفعته وفائدته في الحديث إن شاء الله. نعم، أسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأت إلى أسفل حتى يقول كذا، وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حاء. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي نصب إلى جده لشهرته، ومن طبقة العاشرة بل من كبار العاشرة، توفي 27 و200 وله 94 سنة، ثقة حافظ، حديثه الكتب الستة. وقد وصفه أحمد بن حنبل بشيخ الإسلام، أحمد وصف أحمد بن يونس بأنه شيخ الإسلام. قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثم الكوفي نزيل الجزيرة وثقة ثبت أيضا من مشاهير الثقات من الطبقة السابعة، توفي سنة 73 وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي البصري ثقة عابد مشهور، ونسب إلى هذه النسبة التيمي لأنه نزل فيهم وإلا فهو ليس منهم. توفي سنة 43 ومن الطبقة الرابعة وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل أو مل أو مل يعني الميم ثلاثية، مخضرم من كبار الطبقة الثانية ثقة ثبت عابد، توفي سنة 100 أو بعدها بيسير، تقدمت له ترجمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الرحمن أيضا الهذلي صحابي الجليل، توفي عبد الله بن مسعود في خلافة عثمان سنة 32. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم. يرجع هذه فعل مضارع من رجع المتعدي إلى مفعول واحد، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منه. رجعك الفاعل هنا هو رب العالمين، رجعك الله، والكاف هنا هي مفعول به، إذن رجع يتعدى إلى مفعول واحد، فهنا ليرجع يعني بلالا، ليرجع الفاعل هنا بلال بأذانه، والمفعول به من هو؟ قائمكم. ليرجع قائمكم، إذن يرجع هنا الفاعل بلال والمفعول به قائمكم، كما في قوله: فإن رجعك الله ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. والمراد بالرجوع هنا يعني الرد، لأن هذا القائم يرده بلال إما إلى سحوره إن نوى الصيام، وإما إلى راحته ونومه حتى ينشط لصلاة الفجر. ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. هذا الكلام يعني التفريق من النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، لأن الفجر كما هو معروف الفجر فجران، فجر كاذب يظهر في آخر الليل، يظهر ضوء هكذا في الأفق يكون من السفل إلى العلو، والعرب تسميه ذنب السرحان، والسرحان هو الذئب لأنه يكون كذنب الذئب، هذا هو الفجر الكاذب. وهذا الفجر إذا طلع يختفي قليلا قليلا إلى أن يتلاشى يذهب، فهذا هو الفجر الكاذب، هذا الضوء الذي يأتي مستطيلا في الأفق، يأتي مستطيلا لا يغر أحدكم، لا يظن أحدكم أحد منكم أنه هو الفجر الصادق، لا. وأما الفجر الصادق هو الذي يظهر في الأفق ويكون معترضا من اليمين إلى الشمال، ويبقى هذا الفجر الصادق ينتشر حتى يملأ الأفق، وأهل البادية يعرفون هذا، ونحن حاضرة نعيش في المدن لا نرى هذا، هذا يرى من يعيش في البادية أو يكون مثلا في البر ينتبه ويعرف هذا جيدا، هذا واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفرق بين الفجرين، بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. فيقول عليه الصلاة والسلام: وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفعها إلى فوق، وليس أن يقول القول هنا، لأن الفجر هنا فاعل أو الصبح فاعل، إذن القول هنا بمعنى الفعل، وليس أن يقول يعني أن يطلع هذا الضوء الذي ترونه، وليس الفجر أن يطلع هذا الضوء الذي ترونه. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل له بهذا المثال وقال بأصابعه، وفي رواية قال بأصبعه، وفي رواية بأصبعيه. طيب، قال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، لو كان بأصبع واحد هكذا يعني رفع إلى فوق ثم طأطأ إلى أسفل، يشير إلى أنه ضوء مستطيل، هذا فجر كاذب. وليس أن يقول الفجر أو الصبح هكذا، يعني كأنه قال النبي ليس الفجر أو الصبح هكذا الضوء المستطيل الذي كذل بالسرحان، ليس هذا الفجر. ثم قال حتى يقول هكذا يعني الفجر، حتى يقول هكذا يعني الفجر، فالقول هنا مصروف للفعل، حتى يقول هكذا. وقال زهير يعني زهير بن معاوية بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله بسبابتيه هكذا، يعني هكذا هذه فوق هذه، ثم قال هكذا، قال يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس الفجر أن يقول هكذا، ولكن أن يقول هكذا، فأشار بالإشارة الأولى أشار إلى الفجر الكاذب، وبالإشارة الثانية أشار إلى الفجر الصادق، لأن الفجر الكاذب كما ذكرت يأتي مستطيلا ثم يختفي، وأما الفجر الصادق يأتي معترضا في الأفق ويبقى ينتشر ينتشر إلى أن يملأ الأفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بالإشارة بين الفجرين. وأما قوله وليس أن يقول الفجر، أنبه إلى أن القول هنا المراد به فعل الفجر، طلوع الفجر. الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يؤذن أو ينادي بليل، إذن هذا هو الأذان قبل الفجر، أذان بلال. إذن هذا كما ذكرت قبل قليل إن البخاري رحمه الله يريد بالأذان قبل الفجر هذا الأذان الذي كان يؤذنه بلال. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. إذن هذا هو الأذان، هذا الفائدة منه. وليس المراد كما ذهب إليه بعض العلماء أن الأذان الثاني الذي من أجل الإعلام بدخول الوقت يكون قبل طلوع الصبح، لا، ليس هذا المراد. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق هو بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم كما حققه ورجحه الحافظ بن حجر، والدليل على ذلك أنه قال أخبرنا، هذه طريقة إسحاق، إسحاق يقول أخبرنا. وإسحاق بن راهوية متوفى سنة 38 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة كوفي مشهور بكنيته، قال الذهبي في الكاشف حجة عالم أخباري، توفي سنة 21 وهو من كبار التاسعة وحديثه الكتب الستة. قال عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري المدني ثقة حافظ، توفي سنة 47 من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. وعبيد الله العمري عن نافع عن عمر، بعضهم قدم هذا على مالك، بعضهم قدم عبيد الله العمري في نافع على مالك، نعم عبيد الله أوثق الناس في نافع. طيب، عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر من الفقهاء الثقات وكان من أفضل أهل زمانه، قال ابن عيينة حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان من أفضل أهل زمانه، عن أبيه وكان أفضل أهل زمانه، نعم قال حدثنا عبد الرحمن وكان أفضل أهل زمانه عن أبيه وكان أفضل أهل زمانه. يعني شوف الولد والوالد. القاسم بن محمد ربي في حجر عمته عائشة، ولذلك اكتسب منها الخلق والعلم والأدب والحديث، هي التي ربته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تربى في بيت رسول الله. توفي القاسم سنة 700 وكان وهو من كبار الطبقة الثالثة وحديث الكتب الستة. قال عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر، نافع قال وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. من الذي قال عن نافع؟ من هو؟ هو عبيد الله. نعم أحسن، هو عبيد الله. إذن عبيد الله هنا له شيخان في الحديث، من هما؟ القاسم ونافع. والقاسم يروي عن عائشة ونافع يروي عن ابن عمر كلاهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. ثم قال البخاري حاء، وكلمة حاء هذه من البخاري، لأنه يريد الانتقال من سند إلى سند. المحدث إذا قال حاء تكتب هكذا حرف حاء، وتنطق هكذا حاء، وتعني التحويل من سند إلى سند، وله فائدة كنا ذكرنا ذلك في كتب ودروس المصطلح. قال وحدثني يوسف ابن عيسى المروزي. يوسف ابن عيسى المروزي ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، توفي سنة 49 و200، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وكلمة المروزي نسبة إلى مر، وهي مدينة معروفة في خراسان مر. قال حدثنا الفضل بن موسى السناني من كبار التاسعة. قال الذهبي في الكاشف ثبت، وهو أبو عبد الله المروزي أيضا من مر، توفي سنة 92 و100، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الشاهد قوله إن بلالا يؤذن بليل. طيب هنا في متابعة بين الأسانيد هذه، بين الإسنادين في حديث إسحاق وحديث موسى يوسف بن عيسى، في متابعة تامة ومتابعة قاصرة. طيب المتابعة التامة بين من ومن؟ بين أبي أسامة ومن؟ والفضل بن موسى. نعم هذه متابعة تامة، لأنهما يرويان الحديث عن من؟ عن عبيد الله بن عمر. والمتابعة القاصرة لا كيف بين عبيد الله والقاسم؟ لا تابع قاصرة بين من ومن؟ عبيد الله هو شيخه القاسم، كيف يكون متابع له؟ ها متابعة قاصرة، ما معنى متابعة قاصرة؟ في شيخ الشيخ. طيب هنا فين؟ أحسنت، بين يوسف ومن؟ لا وإسحاق، جبت أنت البعيدة، بين إسحاق بن راهوية وبين يوسف بن عيسى، أليس كذلك؟ تأملوا، من شيخ إسحاق؟ عبيد الله. ومن شيخ يوسف؟ لا عبيد الله. الفضل هو شيخ يوسف، واضح الإسلام؟ دقق وتأمل. شيخ إسحاق عبيد الله، وشيخ يوسف عبيد. إذن في متابعة قاصرة بين إسحاق بن راهوية ويوسف بن عيسى المروزي. واضح؟ أتوقف عند هذا الحد. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.